إخوة الإيمان، والآن مع الشريط المجلس العاشر من ذي القعدة 1413 هجري الموافق اليوم الأول من الشهر الخامس 1993 ميلادي. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نفتتح الليلة مباشرة بتلقي الأسئلة التي قد تكون متوفرة عند بعض إخواننا، ونجيب عليها إن شاء الله بما يسر الله لنا، ثم نختصر الجلسة بخبر الإنسان لظروف عارضة، وهي وإن كانت عارضة فليس فيها شيء مغيب، إنما نحن معكم إلى الساعة العاشرة والنصف وبالكثير إلى 11. أتوكل على الله وهاتوا ما عندكم. تفضل. نسمع سؤال، هو هل سبق للشيخ أن ضاعف أحاديث البخاري وأفردها في كتاب ما؟ وإن حصل ذلك فهل سبقك إلى ذلك العلماء؟ ترجو مع السبيل جزاكم الله خيرا. حدد اسمي إشارة إلى ذلك إلى ماذا؟ لأن سؤالك يتضمن شيئين، هل سبق لك إن ضعفت شيئا من أحاديث البخاري؟ وهل جمعت في ذلك كتابا؟ فلما ذكرت هل سبقك إلى ذلك ماذا تعني؟ إلى تبعيد ولا إلى تأذيب؟ إلى التنفيذ. واحد يفعله مثلا يقول واحد. أما سبق لي أن ضعفت بعض أحاديث البخاري رضي الله تعالى عنه أنه قال أبى الله أن يتم إلا كتابه، هذه حقيقة لا تقوى المناقشة، هذا أولا، هذا كأصل. أما كتفريع فنحن وذلك من قبل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس يعلمون، ولكن أكثر الناس يشكرون، قد مكنني الله عز وجل من دراسة علم الحديث أصولا وفروعا وتعديلا وتجريحا، حتى تمكنت إلى حد كبير بفضل الله ورحمته أيضا أن أعرف الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع من دراستي لهذا العلم. على الحديث التي لا تبلغ مرتبة الحسن فضلا عن مرتبة الصحة في صحيح البخاري فضلا عن صحيح مسلم، هذا جوابي عما يتعلق بي أنا. أما عما يتعلق بغيري مما جاء في سؤالك وهو هل سبقك أحد، فأقول الحمد لله في شيء أن أتوجه أنا إلى نقل الصحيحين وأدع الأحاديث الموجودة في السنن الأربعة وغيرها مش معروف صحيحة من ضعيفة، لكن في أثناء البحث العلمي تمر معي بعض الأحاديث الصحيحين أو في أحدهما فينكشف لي أن هناك بعض الأحاديث في هذا العلم يوافقني على أمري لبعض الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري تارة تكون للحديث كله، أي يقال هذا حديث ضعيف، وتارة يكون نقدا لجزء من حديث أصل حديث صحيح لكن جزء منه غير صحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنون وهو محرم، هذا حديث ليس من الأحاديث التي تفرد بها البخاري دون صاحبه مسلم